انتبه لها. ومثل ما قال الإنسان إيه بعرفها بعرفها، بيكون هو قفل على نفسه باب الاستفادة. فتحملونا شوي وإن شاء الله ما بتطلعوا إلا مسرورين ومبسوطين إن شاء الله. المبحث الأول النون والميم المشددتان. قاعدة بسيطة جدا، يعني هي عادة من أول ما يعلم في التجويد، أنه كله يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة التي فيهما أكمل ما تكون. أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون، طبعا لها مقدار سيأتي معنا بعد قليل. نحو من الجنة والناس ولكن الله سلم حمالة الحطب في اليم ولا. أمر بسيط جدا. مبحث اللي بعده أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة كما نرى على اللوحة الإدغام الإخفاء الإظهار. لماذا أخر الإظهار؟ عادة بالنون الساكنة والتنوين نبدأ بالإظهار. لماذا أخر الإظهار؟ لأنه هو الأكثر، يعني هو كما تعلمون أن الميم الساكنة تدغم عند مثلها وتخفى عند الباء وتظهر وين؟ عند بقية الحروف. من شان هيك أخر في البحث. الحكم الأول الإدغام. تقدم تعريف الإدغام اللي مر معنا اليوم، إيصال وحركة. هذا بتكون تحفظوا مثل الفاتحة. كيف حافظين الفاتحة؟ بتكون تحفظوا تعريف مين؟ الإدغام والإخفاء. مر معنا من شوي الإدغام، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون. نحو لكم ما لهم من، فهنا التقى ميمان يعني متماثلان. الحكم الثاني الإخفاء. الإخفاء ما تقدم معنا، هي أول مرة بيمر معنا تعريف الإخفاء. الإخفاء في اللغة إذا قيل أخفى فلان شو يعني؟ أخفى كذا، ستره، ستره عن الأنظار يعني عن الأبصار. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا هو نطق بصفة، عفوا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. هذا كلام عام سوف يمر معنا شرحه إن شاء الله. ركزوا شوي واحفظوا تعريف الإخفاء كما تحفظون الفاتحة مثل الإدغام. نطق بحرف، طيب كيف؟ بصفة يعني بحالة بين الإظهار والإدغام. حيجي معنا تفصيل هالكلام المجمل، شو معنات بين الإظهار والإدغام؟ حفظناها منذ أن كنا صغارا، حفظونا يا دي دي دي دي دي دي ومنعيدها، والتطبيق في وادي والتعريف وين؟ في وادي. بدنا يكون نحن نطقنا مطابق لمين؟ للتعريف الأئمة رحمهم الله. بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد. الإخفاء عار عن التشديد بخلاف مين؟ الإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مع بقاء الغنة في الحرف الأول سيأتي معنا إن شاء الله شرح هذا الكلام، لكن الآن نحفظه. نطق الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الحكم الثاني من أحكام الميم، تخفى الميم الساكنة بغنة، تخفى بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء. نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. طيب قلنا عن تعريف الإخفاء أنه بصفة بين الإظهار والإدغام. أيها الإخوة، لما أنا أقول مثلا عليهم ولا غير الفاتحة، أقول غير المغضوب عليهم ولا هم ولا هم وميم ساكنة بعدها واو، هم ولا، هذا شو اسمه؟ إظهار، أليس كذلك؟ طيب هذا الإظهار فهمناه. الميم مستقلة تمام الاستقلال عن الواو. طيب والإدغام مر معنا من شوي، لكم ما كسبتم مثلا، لكم ما التقى في النطق إيش؟ ميمان، الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، فندغم الميم بمعنى كما ذكرت لكم، نطبق على الميم الأولى لكم، هذه مين الأولى؟ كم ما، لما بقول ما هذه مين؟ هذه الميم الثانية. طيب المروي لنا أنه عند بعد ما ننطق الميم الساكنة نمط الغنة تأكيدا على وجود هذه الميم الأولى، لكم ما، هذا شو اسمه يا شباب؟ الإدغام. عليهم ولا، هذا إيش؟ الإظهار. طيب بالنسبة للإدغام في غير الميم، لما بيكون مثلا عندي مثل ما مر معنا اليوم بإدغام الحروف، مثلا بقول لقد تاب الله، لقد تا، لقد تا، أين الدال؟ أيوة. إذن في الإدغام كما قلنا في تعريفه إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني، واضح؟ هذا الإدغام. بالإظهار صوت الحرف الأول مستقل تمام الاستقلال عن صوت الحرف الثاني. طيب اتأملوا لي الآن هذه الكيفية، ترميهم بي، هم بي، كم طبقة طبقت الشفتين؟ ترميهم بي طبقت طبقة واحدة، أطبقت الشفتين على ميم وجافيتهما عن مين؟ عن باء. هذا العمل يشبه مين؟ يشبه الإدغام، لأن الإدغام يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. طيب ترميهم، لحد الآن شو عم تسمعوا؟ ميم بي. الآن شو سمعتوا؟ باء. في دمج بين الصوتين؟ في دمج؟ إذن صوت الأول مستقل عن صوت الثاني، يشبه مين؟ يشبه الإظهار. لما أنا بظهر الأول، لما بقول في الفاتحة عليهم ولا هم ولا، صوت الميم منفصل تماما الانفصال عن صوت الواو التي بعدها، وكذلك صوت الواو مفصول عن صوت الميم، كل ما في الأمر أنهما تجاورا. لكن لما بقول ترميهم بي، هم بي، صوت الميم مستقل عن صوت الباء، يشبه الإظهار. هم بي، الشفتان انطبقتا طبقة واحدة على ميم وعلى باء، يشبه. هل فهمنا معنى أن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام؟ هل فهمنا تعريفه في هذا الموضع بالذات؟ نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني بيشبه الإظهار ويخالفه، وبيشبه الإدغام ويخالفه. انتبهنا؟ عار عن التشديد. شو معنات عار عن التشديد؟ يعني ما في دمج بين الصوتين، صوت ترميهم الميم هنا مستقل عن صوت إيش؟ بحجارة، صوت الباء يعني، عار عن التشديد مع بقاء الغنة وين؟ في الحرف الأول. ترميهم في غنة ولا ما في؟ بي في غنة؟ ما في. بالباء في غنة؟ هل أقول ترميهم بي؟ ولا ترميهم بي؟ فالغنة بقيت محصورة وين؟ في الحرف الأول. انطبق تعريف الإخفاء ولا ما انطبق؟ انطبق. انتبهنا كيف؟ هل كلام له تتمة؟ سأرجئه قليلا لما نتكلم على إخفاء النون إن شاء الله. شكل الشفتين كما نرى على اللوحة، شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى ويكون بانطباقهما على بعض دون مجافات، اللي الآن بيسموها فرجة، أو ولا كز. الكز إخواني كلاتنا بالعامي مستعمل كلمة الكز بمعنى الضغط الشديد، يعني عرفت؟ يعني أنا لما بعمل مثلا إيدي على بعض هيك ما بيقول عم يكز إيدي، لما بعمل هيك بشد شو بيقولوا؟ حتى بالهي عادة تستعمل على بالنسبة للأسنان، بيقول لك عم يكز على أسنانه، تسمعوا هالكلمة هاي؟ عم يكز شو معنى؟ يعني مو بس إنه عم صوت الغنة يتموج، اللي بيسموه بالغناء بيسموه العرب. العرب بضم العين وفتح الراء، عرب، بيقول لك هذا عم يجيب عرب، يعني عم يموج صوت الغنة كما يموجون صوت المدود. إذا موجوا صوت المدود هذا بيسموه ترقيص أو بيسموه ترعيد للصوت. تبهنا كيف؟ في الغنة نفس العمل، شو بيسموه؟ عرب، أو بيسموه تطنين النونات. تطنين النونات بيعتبروها للمدح، بيقول لك فلان ما شاء الله بيجيب عرب جميلة. شو يعني عرب؟ يعني بيجيب غنة من أنفه مع الميمات والنونات، غنة متموجة. انتبهنا؟ مما يعين على هذا التموج الضغط على الشفتين، فلذلك نهى الأئمة عن ذلك. وليحذر القارئ من كز الشفتين على الميم المخفاة عند الباء، عرفت شلون؟ فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. هاي العبارة استخدموها كثر من المصنفين، كثر استخدموا هذه العبارة ونهوا عن الكز وليس عن الإطباق. وفرق بين إطباق الشفتين وبين إيه؟ بين كز الشفتين. الحكم الثالث كما نعلم هو الإظهار، والإظهار في اللغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. هنا أيضا نوع من الدقة في التعريف، في بعض الكتب نرى من غير غنة، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، ويقصدون من غير غنة مطولة. لكن كلمة من غير غنة قد تفهم على أنه شو؟ من غير غنة بالمرة، وهذا لا يكون. لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. تبهنا يا شباب؟ فإذا حتى نكون دقيقين في التعريف ماذا نقول؟ من غير الزيادة في الغنة. إذا الميم فيها غنة والنون فيها غنة لما تكون مظهرة، لكن ما نزيد فيها، ما نطولها عن حقها وعن حدها. نعم، هذه هي أحكام الميم. بقي عندنا تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها. لما تقول هم في، انظر هم، ها هم، طبقنا الشفتين، وانت طابق شفايفك، انقول اطراف اسنانك العليا بلطف الى باطن الشفة السفلى. انظر هم في، هم في، هم في، هم في، بلطف. ما في داعي هم فيها هم في، اذا قلت هم شو صار بالميم؟ تقلقلت. انتبهنا؟ كل الامور مبنية على اللطف. هم فيها خالدون، هم فيها عليهم ولا. لماذا هذين الحرفين بالذات يؤكدون عندها؟ شو قال سليمان الجمزوري؟ لقربها والاتحاد فاعرفي، ليس كذلك؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لقربها أي في الواو، أي في الفاء، لقربها أي في الفاء، والاتحاد أي في الواو، لأن الواو من الشفتين والميم من الشفتين، لكن الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثانية العليا، فهنا في قرب. لقربها أي في الفاء، والاتحاد أي في الواو. وضح إخواني؟ نعم. بعض إخواننا اللي بيكتبوا بالتجويد بيكتب وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء. يا أخي يا حبيبي، ما في شيء اسمه إظهار وأشد إظهارا. الإظهار هو الإظهار، والعلماء ما قالوا أشد إظهارا، العلماء قالوا انتبه انتبه. تبهنا؟ شو قال الجزري بعد ما قال وأظهرنها عند باقي الأحرف؟ شو قال؟ واحذر، انتبه، ما قال أشد إظهارا. فبعض إخوانا بيكتب، يعني بيكتب عبارات مو علمية، أنه تظهر عند بقية الحروف وتكون أشد إظهارا. ما في شيء اسمه أشد إظهارا. شو لازم أقول يا إخواني؟ وليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء أو الفاء، كما قال أئمتنا رحمهم الله. واضح؟ هاي التنبيه اللي تكلمنا عنه، وذلك الاتحاد مخرج الميم مع الواو وقربه من الفاء. طيب، الفرق بين الإظهار والإخفاء والإدغام. منذ قليل شرحت لكم لما كنت عم بشرح آلية ترميهن بحجارة. الآن هذا جدول فارغ سنملأه بمعيتكم بناء على ذلك الفهم. طيب، في الإظهار، شفتوا كلمة في الإظهار وبعد منها في كلمة إخراج الحرفين، هي الإظهار وإخراج الحرفين. لما أنا أقول من آمن أو عليهم ولا هم فيها، الحرفين عم يطلعوا بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ بارتفاعتين. إذن هون شو لازم يكتب؟ بارتفاعتين. طيب الحرف الأول بالإظهار ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذن صوته ظاهر. جينا للإخفاء. الإخفاء الحرفين لما بيطلعوا بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ بارتفاعة واحدة. طيب والحرف الأول ظاهر ولا تحول إلى الثاني؟ هو طبعا يعني نقص منه شيء، لكن موجود ولا مو موجود؟ طيب جينا للإدغام. لما أنا أقول مثلا مل لدنهم، مل، هل النون واللام خرجتا بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ طيب الحرف الأول صوته ظاهر ولا تحول إلى الثاني؟ إذن صوته مدغم، أليس كذلك؟ غير ظاهر، تحول إلى الثاني، ملا. طيب تعالوا نتأمل هذا الجدول مع بعض. اللي بلون أزرق هو القاسم المشترك بين الإظهار والإخفاء، واللي بلون أحمر هو القاسم المشترك. ملاحظين انه السطر هذا تبع الاخفاء، هذا السطر الاوسط فيه شبه بالاظهار وفيه مخالفه، وفيه شبه بالادغام وفيه مخالفه. وضحت فكره بصفه بين الاظهار والادغام؟ اذا الله يرضى عليكم، اذا وضحت اتكرموا انقلوها لمن بعدكم ممن يقرأ عليكم ويتعلم منكم. لا نريد أن يكون التجويد النظري في وادي والأداء في وادي آخر، نريد أن يكون قاعدة وتطبيق، يفهم الطالب القاعدة ويطبقها ويتذوقها كما تذوق الخليل بن أحمد الحروف. انتبهنا يا أخواني، ما يكون اعتمادنا على السماع وبس. السماع مع مرور الزمن بيتغير، السماع مع مرور الزمن بيتغير، ممكن الإنسان يدخل عليه الوهم، ممكن في ألف احتمال واحتمال. هذا الجدول استفيدوا منه، إني لكم من الناصحين. فائدة واحد، علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي. طبعا لما بتكون مدغمة، شايفين لكم ما علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها، لكن مع إيه؟ مع عدم التجديد. ترميهم بي، انظروا إلى ترميهم، ليس فوق الميم شيء، والباء ليست مشددة، كذلك هنا وما هم بمؤمنين، الميم ليس عليها شيء والباء ليست مشددة. الفائدة الثالثة، علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من كلمة خفيف كما ذكرنا من غير نقطة فوق الميم، نحو هم فيها، هم فيها فوق الميم في سكون. أم لم تنذرهم، شوف كم سكون، أم لم تنذرهم، لا، ثلاث ميمات مظهرات وفوق كل منها رأس الخاء علامة السكون. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة، أولا إطالة زمن الغنة زيادة عن المطلوب عند إظهارها، يقول لك مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم، ليش عم؟ ها، التطويل هذا ما مبرره، ما له مبرر. أنعمت عليهم، الميم بتأخذ حظها من الزمن كحرف بين الرخو والشديد، كما تقدم معنا في الدورة الماضية أن الحروف لين عمر السواكن لها حظ من الزمن أقل من الحروف الرخوة وأطول من الحروف الشديدة. أيضا من الأخطاء تقصير زمن الغنة، يعني هذا بعكس اللي قبله، تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها، نحو لكم ما، لابد من هذا الزمن لكم ما، فبيجي بعض إخواننا بيقولوا لكم ما لكم ما، بيجيبها إيش وكأنه ما فيها غنة، أو بيقول لك فإذا هم بالساهرة، هم بالساهرة ما بيصير، شو بدها تكون؟ هم بي. الأمر الثالث من الأخطاء ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها، وهو أمر محدث. طبعا لو بدي وسع بهذا الموضوع بدي بالميت ساعة ونص يعني، لحتى أحكي لكم أصلها وفصلها ومنين نشأت، لعله اللي بيدور على اليوتيوب يجد بعض الفيديوهات لهذا العبد يشرح هذا الموضوع بتوسع. خلاصته هذا الأمر محدث ظهر بحدود 1965-66-67، بالحدود هاي 1965-66-67 كان وراءه عالم واحد جليل، لكن سبحان الله يعني هالمسألة هي اجتهد فيها ويعني رأى أنه يصحح خطأ تاريخيا وقاسها على إخفاء النون، قال ألسنا في إخفاء النون لا نستعمل طرف اللسان؟ أليست النون من طرف؟ أنا عم بنقل الآن حجة من خرج بموضوع الفرجة، أليست النون من طرف اللسان لما تكون مظهرة أن؟ الجواب بلى. طيب لما منقول من صياصيهم، من هل نستعمل طرف اللسان كما كنا نستعمله في الإظهار؟ الجواب لا، بل نهيئه على مين؟ مخرج الحرف الآتي وهو الصاد، أليس كذلك؟ كذلك مثلا ما نقول الإنسان. طيب وماذا نسمي هذا؟ نسميه إخفاء. أنا عم جيب الشبهة. طيب نسميه إخفاء ولا نستعمل طرف اللسان، بل يبقى من النون الغنة، ولما نأتي إلى الميم نقول ترميهم بحجارة ونطبق الشفتين ونظهر الميم، فهذا ليس إخفاء. إذا أردنا أن نطبق الإخفاء كما هو في النون علينا كما أبطلنا عمل طرف اللسان في النون أن نبطل في الميم مين؟ عمل الشفتين. انتبهتوا كيف؟ وشبهة ترى قوية جدا، أنا هالعبد هذا بقيت مقتنع فيها 20 سنة، مو 20 يوم ولا 20 شهر، 20 سنة مقتنع فيها وأقرأ وأقرأ وأعلم فيها، وأنا الآن أستغفر الله منها لأنه تبين لي قطعا وجزما كما أني أراكم أنها أمر محدث ولا سند لها، وانحصرت عندي بعد بحث طويل في شخص واحد، وحتى هذا الشخص الواحد رحمه الله وجزاه الله خيرا ما أراد إلا الخير، لكن سبحان الله حتى هذا الشخص الواحد ما كان هكذا، قبل هذا التاريخ بالخمسينات كان مثله مثل بقية المشايخ، من بعد ترميهم بحجارة، ثم عنا له هذا الأمر ونشره وكان ذا سطوة وكان ذا هيبة وجلس للتعليم سنين طوالا وكان له يعني هيمنة على تسجيلات الإذاعة المصرية، لا تذاع تلك التسجيلات إلا إذا هو وقع، فأجبر، شوفوا شو عم قول، أجبر الشيخ محمود خليل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد وبقية المشايخ على هذه الفرجة، أجبرهم وخلهم إذا ما بتقرأ وهكذا ما حوقع، وإذا ما وقع التسجيلات لا تنشر، لأنه كل هذا عمل علمي والعمل العلمي بده مين يتحمله؟ مين بده يتحمله؟ إذا بكرة إذا طلع غلط بدهم يحاسبوا مدير القناة؟ ما حيحاسبوا، لأنه هو فني ما هو علمي. فمن جملة الأمور يعني ما أحكي لكم كل شيء، لكن من جملة ذلك أن الله يرحمه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعني ذكر لي صديق لي قال له احنا ما قريناش كده في الصعيد، لكن الشيخ قال إذا ما بتقرأوا هكذا لن أوقع. فقلنا في أنفسنا فلان عالم، يعني هو عم هو عالم، عايزها ازاي يا مولانا بهذا التعبير، عايزها ازاي يا مولانا؟ فقال لهم بالطريقة الفلانية، فعلمهم ودربهم عليها وسجلت التسجيلات. أنا أقول هذا الكلام للتاريخ لأني حضرت مع كل شخصيات هذا الموضوع، حضرت مو عم بروي عن فلان عن فلان، حضرت معهم كلهم، حتى محمود خليل الحصري رحمه أنا زرته في بيته مرتين الله يرحمه. فالشاهد أيها الإخوة هذا الأمر، لعلكم تجدون تسجيلات لعبد الباسط عبد الصمد مرئية ولغيره من شاوي الله يرحمه وللحصري وكذا. الآن بوجود النت صار الأمر سهل، انتبهنا كيف. أنا بتذكر التلفزة التونسية كان يفتتحوا الإرسال ويختتموا أحيانا بتلاوة مرئية لعبد الباسط عبد الصمد آية الدين، آية الدين في البقرة، ففي آخر الصفحة كما تعلمون ومن يكتمها، لا شو في آخر الصفحة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا ولا يضرك ومن وأشهد إذا تبايعتم شو بعدها ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا أيوة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. مثل عين الشمس واضحة، إذا حدا منكم شاف هذا التسجيل عبد الباسط شو بيقول؟ فسوق بكم بإيه؟ بشفتين من طبق. هذا قبل ما يجبره ذلك العالم رحمه الله على إبقاء الفرجة، وهو فعل هذا امتثالا وثقة بعلم هذا العالم، من قلد عالما لقي الله سالما هيك بيقولوا، تبهنا كيف. لكن أنا بتتبعي له تبين لي أنه محصور في شخص واحد فقط، وأن هذا الواحد أيضا هذا الواحد لم يكن كذلك، بل كان يطبق ثم عنا له هذا الأمر وتبناه وجعله قضية القضايا، وأينما جلس نشره وانتشر طلابه في دول الخليج وغيرها، ومن طلابه انتشر به البقعة المهولة، لكنه غير صحيح. الحكمة تأباه، الحكمة تأباه، وإنما هو أساسه القياس. عرفت شو أساسه؟ أساسه القياس على النون، أنه كما أننا أبطلنا عمل لطرف اللسان في النون وسمينا إخفاء، لازم نبطل عمل الشفتين في الميم حتى يسمى إخفاء. لكن الحقيقة ما هو هذا الموضوع؟ الموضوع أننا في النون نحن هيئنا الفم على مخرج الحرف الآتي، وهنا أيضا هيئنا الفم على مخرج، هذا القاسم المشترك، انتبهنا كيف؟ لما نقول من صياصي من، الآن أنا فمي على أنو حرف؟ على الصاد. أيضا ترميهم، فمي الآن وين؟ لكن صوت الميم مستقل. لذلك العلماء لا حسنوا يسموا هذا العمل إظهار، ولا حسنوا يسموه إضغام، فسموه إيه؟ إخفاء. وضح أخواني؟ أنا أقول هذا ديانة وتبرئة للذمة. فهذا من الأخطاء التي تحدث في هذا الموضوع. الأمر الرابع إخفاؤها، من أبرز الأخطاء عند نطق الميم الساكنة إخفاؤها عند الواو والفاء. نسمع من بعض إخواننا المبتدئين بيقول لك مثلا هم فيها خالدون، هم عرفنا يعني لا ينطق ميم وإنما كأنه عم يخفينون مثلا، هذا أيضا خطأ. هذا هو مبحث أحكام الميم. نأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين، طبعا أنا عم نأكد على هذه الأشياء فقط على دقائقها وإلا فهي معروفة لديكم. التنوين، طبعا التنوين الله يسلمكم ظاهرة لغوية موجودة في لغة العرب، يعني العرب في بعض الأسماء يجعلون في آخرها نون ساكنة. نون ينون، يعني جعل في آخر الكلمة نونا، تبهنا كيف؟ نون ينون. فالتنوين بوزن تفعيل يعني جعلوا آخر الكلمة أو الاسم نونا، فبدل ما نقول رحيم نقول رحيم،

من بعد وأنبئهم. نعم. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا. شايف؟ نحو من بعد، يعني هذه كأنه يقول للقارئ اقلب هذه النون إلى ميم. من بعد أنبورك أنبئهم. علامة قلب التنوين، إذا كان عندك تنوين وبعده باء، كيف علامة القلب؟ هكذا كما ترون. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل مين؟ بدل الحركة الثانية. ألم نقل إن الحركة الثانية هي علامة التنوين؟ إذن هنا نفس الشيء، وهي الحركة الدالة على التنوين هكذا. فبدلا من أن يكون هناك ضمتان يكون ضمة وميم، بدل من أن يكون هناك فتحتان يكون فتحة وميم، بدل من أن يكون كسرتان يكون كسرة وميم. الأمثلة: سميع بصير، جزاء بما شيء بصير. هذا هو القلب. الحكم الرابع والأخير: الإخفاء. تقدم تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة عند 15 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. رحمه الله جزاه الله عنا خيرا. طبعا الحروف هي الحمراء، الحروف الحمراء. أمثلة على إخفاء النون بالنسبة ل... هي الأمثلة مرتبة على صف ذاثنا، الأمثلة مرتبة على صف ذاثنا. فالصاد أول حرف منصورة. بدك تلاحظ يا أخي بعد ما تنطق الميم، ركز معي شوي هون، بعد ما ننطق الميم منتقل بالفم لوين؟ الصاد على طول. الصاد حرف مطبق مستعلي، أليس كذلك؟ معناها أقصى اللسان شو بيكون؟ مرتفع، مرتفع، ولسان المزمار بيرجع لورا شوي، فيحدث في الحلق تضيق. انتبهنا؟ مو مو مو صو مو ص. لما بصل للصاد ما بغير شكل الفم، شكل الفم هو هو. انظر إلي: منص منص. لماذا كانت العرب، العرب ها قبل نزول القرآن، لماذا كانوا يخفون؟ أسهل، لأنه أسهل، فيه عمل واحد بدل ما يكون فيه إيه؟ عملين. نفس العلة الموجودة وين؟ في الإدغام. طب لماذا لم يدغموا؟ للبعد. قلت منذ قليل لأحد الإخوة سلم علي هنا، علماؤنا قالوا قرب المخارج موجب للإدغام. احفظوا الكلمتين ترتاحوا. قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب للإخفاء. منعيد: قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب كما أن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام كما شرحتها لكم اليوم، كذلك مبرر الإخفاء مبرره أن النون وهذه الحروف لم تقرب مخارجها إلى درجة تدغم فيها، ولم تبعد إلى درجة تظهر عندها. واضح يا أخواني؟ فلما نقول منصورة، الفم مهيئ على الصاد، لكن النطق لمين؟ النطق للغنة من الخيشوم، والفم مهيئ على مخرج الصاد. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، بدكم تتجاوبوا معي شوي لو سمحتوا، ها؟ غير قعدتك هيك، جلس ظهرك هيك يا فتاح. طيب قول لشوف، من صورة بالإظهار، من صورة، من صورة، قول منصورة من جربها مرتين ثلاثة. ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ منصور. طيب لما بتقول من، من الصوت وين عم ينحبس؟ ورا مخرج النون، يعني ورا اللسان، هذا سقف الحلق. لما بقول من، من هنا عم ينحبس الصوت، لأنه ما عاد أمامه إيش؟ ما عاد مجال، ما في طريق مفتوح أمامه حتى يمشي. الصوت صار من فين؟ عن طريق الغنة. من، وضح ولا لا؟ طيب لما بقول أنا من، من الطريق الفموي مفتوح ولا مسكر؟ مفتوح. عرفتوا؟ فأنا لما بقول من عم يطلع معي كم صوت؟ صوتين. صوت قوي من الخيشوم هو الغنة، وصويت ضعيف لكنه موجود من فين؟ من الفم. ما السبب؟ من أين أتى هذا الصويت؟ لأنه الطريق أمامه مفتوح، ما في شيء يمنعه من الخروج. في الإظهار مين كان اللي عم يمنع الصوت من الخروج؟ اعتراض اللسان، اللسان يعترض طريق خروجه. لكن الآن اللسان مهي على الصاد، والصاد هنا من تحت من، وأقصى اللسان مرتفع، فالصوت لما بيطلع من هون بيمر هيك، شو بيلاقي الطريق أمامه؟ مفتوح. لكن يجب أن تبقى الغلبة لمين؟ للصوت الخيشومي. انتبهنا؟ طيب أنبه هنا على بعض إخواننا في البلاد المشرقية، مثلا الهند وباكستان وبنغلاديش، منتشر عندهم من زمان، من زمان قوي، اللي هو يخفون النون عند 15 حرفا إخفاء واحدا، ولا يهيئون الفم على مخرج الحرف الآتي. يعني مثلا هنا بيقول لك من، اسمعني، منصورة. انتبهتوا على كم مكان بيروح؟ على مكانين. المكان الأول أنا ما بعرف وين هذا المكان، بس هو صوته هيك، غنة رقيقة لطيفة رشيقة غير مفخمة، ثم صورة. لما بيصل للصاد يهيئ فمه على إيه؟ أو مو يهيئ، ينطق الصاد. معناته هو على كم محل عم يروح؟ على مكانين. والإخفاء إنما استعملته العرب لإيه؟ للتخفيف. تبهنا؟ فهذا العمل ما بيصح، هذا العمل ما بيصح. تبهنا؟ منصورة. التفخيم سببه أن اللسان مهيئ على مخرج الصاد، والصاد إيه؟ مفخمة. بينما لما نقول الإنسان، اسمع جيدا، الفم مهيئ على مين؟ على السين. في تفخيم؟ ما في تفخيم. وضح إخواني؟ لا. أم لم تنذرهم، كيف أفعل عند إخفاء النون عند الذال؟ أضع طرف لساني على مخرج مين؟ من غير ضغط، وأؤكد من غير ضغط. ذي، لما بتصل للذال تضغط، شو بتقول؟ ذي. أم لم تنذي، أما مو تضغط من أول. تبه، هذا موضوع مهم جدا. والأنثى بالأنثى نفس الكلام، ننتقل من مخرج الهمزة لوين؟ إلى مخرج الثاء. الفم مهيئ على الثاء، وأنا شو عم بنطق الآن؟ غنة من الخيشوم ومعها صويت فموي، شرحناه منذ قليل. شو سبب هذا الصويت الفموي؟ أنه الطريق مفتوح، ما في شيء يقف أمام اللسان فيعيق طريق الصوت حتى يخرج. فإذا وصلت إلى الثاء أضغط على الثاء فأقول ثاء. والأنثى بالأنثى، يا دوب يا دوب مهيئ تهيئ. أين الكاف؟ هذه الكاف والقاف بيختلفوا عن بقية الحروف، وسيأتي معنا لها شرح. الكاف والقاف وين صايرين يا إخواني؟ أقصى اللسان. والنون من فين؟ من طرف اللسان. لذلك هذان الحرفان عند نطقهما، عند نطق الإخفاء، أو بالأحرى خليني غير العبارة، عند إخفاء النون عندهما ينغلق أقصى الحلق بأقصى اللسان. لما بدي يقول من قبل من، لما قلت من أقصى اللسان أغلق أغلق أقصى الحلق تماما. بقي الصوت منين عم يطلع؟ من الخيشوم، ولسان المزمار راجع والحلق متضيق، من هنا عم يجي التفخيم. من قبل، انتبهنا؟ من قبل. كذلك الأمر بالنسبة للكاف، أن كان ذا مال وبنين، أن أقصى اللسان يعود ويغلق المكان تماما. أن الصوت الآن محصور عن طريق إيه؟ الخيشوم فقط ولا يشاركه شيء، فقط عند هذين الحرفين. من هما؟ القاف. ما مبرر ذلك؟ البعد. البعد من شيء تقريبا 30 35 سنة بدأ ينتشر يعني بالبيئات القرآنية، مدارس التحفيظ وغيرها. بيقول لك قبل كان، بيجيب صوت فموي وبيجيب معه ايش؟ غنة. وسببه عدم احكام يعني اغلاق الحلق باقصى اللسان. هذا الامر محدث، هذا الامر محدث صوابه. اسمعوا تسجيلات الحصري موجودة، ما هي سر يعني. اسمع عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه وغيرهم، وكل ما قرأنا الشيوخ اللي قرأنا عليهم، من قبل أن كان، ما في حدا من قبل هذا الصوت الفموي اللي ما شاء الله. من قبل كان، هذا صوت غير متلقى وغير معروف. أن جاءوا، أيضا نهيئ الفم على مخرج الجيم من غير ضغط. أن جاء، لما بنوصل للجيم بنضغط، انتبهنا كيف؟ عبس وتولى. أن جاء، لما بتقول جاء هنا تضغط. من شيء، أيضا نهيئ الفم على مخرج الشين. من، ها اسمع، من أغلبه غنة ومعه صويت فموي. من مو أكتر، الآن في بعض الشباب طالعين بيلك ما بتلاقي ما شاء الله فاتح زمور من تمه، ما بيصح هذا العمل. ها مي أغلبه خيشومي وصويت من الفم. من قبل تكلمنا عنها منذ قليل. الإنسان سهلة، نهيئ الفم على مخرج السين. من غير ضغط سا، لما بقول سان عندئذ نضغط على السين. الدال، الدال هذه كمان، الطاء والدال والتاء، هدول الثلاثة الطاء والدال والتاء، هدول بيطلعوا من نفس المكان، ما هيك؟ أط أد أت، شغل الجزري. والطاء والدال وتاء منه، منه من مين؟ طرف ومن عليا الثنايا. أط أد أت، لما أخفي النون عند هذه الثلاثة أقرب طرف لساني جدا من المخرج، لكن من غير إغلاق، يعني من غير قرع. انتبهنا كيف؟ يعني ما منقول من دوني، اسمعوا الخطأ، من. الآن أنا شو عملت؟ قرعت بطرف لساني مخرج الدال، وإنما نقول من. وين طرف اللسان؟ قريب جدا. نبه على هذا شيخ مشايخنا رحمه الله ابن البنا الدمياطي العالم المصري الجليل، صاحب كتاب اتحاف فضلاء البشر في القراءات 14، قال: وليحذر القارئ عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء من إلصاق طرف اللسان، فذلك خطأ، وطريق الخلاص منه تجافي طرف اللسان عن ذلك الموضع. وطريق الخلاص منه تجافي طرف اللسان عن ذلك الموضع. وهذا بيفعلوا المشايخ، يعني اسماع الحصري، اسماع عبد الباسط، تجد هكذا: من دون إلا من تاب، ولا يقولون من تاب بالإلصاق هكذا. مثلا: وانطاء انطلق الملأ اللسان مهيئ على الطاء لكن ما هو ملاصق وانطاء، فلما تصل إلى الطاء شو بتعمل؟ تقرع المخرج. وضح يا أخواني؟ أنا أقول هذا الكلام لأنه في ناس موجودين على الساحة بيقولوا من تاب من دوني وانطلق، شو بيعملوا يعني؟ هذا مخالف للمتلقى ومنصوص في كتب ساداتنا من تنتهي أسانيدنا إليهم أنه يجب مجافاة طرف اللسان عن ذلك الموضع. أيضا لا تركبون طبقا عن طبق. نعم المنزلون ها شايفين منزي، لما نصل للزاي نضغط والحرف الأخير حرف الفاء. انظروا هذا الحرف خطير شوي لأنه بعض إخواننا ببالغوا في قرع الشفة السفلى بأسنانهم العليا، بيقول لك وفي هذا الخطأ طبعا وفي أنفسكم أم، شو بتلاقي عم يعمل؟ عم يضرب الشفة السفلى بأسنانه العليا ضرب، وبالتالي شو عم يعمل؟ عم يغلق المخرج، عم يغلق المخرج، فتنوب الأسنان العليا مناب الشفة العليا في إيش؟ في قفل. وإذا الصوت يكاد يكون ميم كأنه يقول وفي أنفسكم، تبعنا اسمع الخطأ وفي هذا الخطأ وفي أنفسكم، الآن أنا بأسناني بس بأسناني مو بالشفة، وفي أنفسكم الصواب وفي أطراف أسناني العليا عند الشفة السفلى لكن من غير ضغط. الضغط إمتى بيبدأ؟ عند فو، لما بدك تنطق الفاء وفي أنفو فو، لما بتقول فو عند إذن تضغط. وضح؟ هذه هي حروف الإخفاء، ولا بقي شوي من تفوت أو من تفاوت شرحناها لما تكلمنا على التاء. ومنضود أيضا منضود أيضا نفس الموضوع. الضاء انظر. نعم طيب معنى كون الإخفاء حالة من الإظهار والإدغام شرحناها اليوم، هذا مكرر. المطلوب هاي بدكم تنتبهوا لي عليها شوي. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفى. واحد تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. المثال الموجود هنا إخفاء النون عند مين؟ عند التاء والدال. لاحظ بأن طرف اللسان لم يلتصق بمين؟ بمنبت الثنايا. الأمر الثاني غير التهيئة، يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم. شوف شايف هذه الغنة اللي عم تطلع، ولاحظ أنه الطريق الفموي مفتوح لكنه ضيق، لذلك شو عم نسميه؟ صويت. الصوت منين عم يطلع؟ من الخيشوم. هذا أغلب الصوت، وفي صوت ضعيف لكنه موجود، الصوت الفموي ضعيف لكنه موجود. وضح إخواني؟ نعم. يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم، ويصاحبه أيضا صويت من الفم. شو سببه؟ بسبب عدم إغلاقي أو انغلاقي مخرج النون اللي هو الجزء اللساني، إلا في القاف والكاف لكمال الانغلاق عندهما. لكمال الانغلاق عندهما. شايف الصوت الفموي أو الصويت بالأحرى؟ عملناه بأسهم صغيرة حتى يفرق بينه وبين الصوت الخيشوم. هذا أسهمه كبيرة وهذا أسهمه صغيرة. شكل الفم عند نطق النون المخفى قبل الكاف، قبل القاف والكاف. شايف؟ لاحظ بأن أقصى اللسان هي مثلا مثالها من قبل. شايف كيف أقصى اللسان قافل المخرج؟ معناته شو بقي من الصوت؟ بس بقيت الغنة. بس لاحظ أنه لسان المزبار راجع لورا. لاحظ التضيق اللي حاصل في الحلق بخلاف الكاف. شوف الكاف، شوف قديش عريضة، بينما القاف شو ضيقة. طبعا احنا من هون عم يجي التفخيم من قا، لأنه التفخيم سببه أمران: تصعد أقصى اللسان ورجوع لسان المزمار وتضيق الحلق، هذان الأمران مجموعهما سبب التفخيم. بالقاف والكاف هذان الحرفان، طبعا قول الكاف ما هي مفخمة، بالنسبة للقاف لسان شو اسمه أقصى اللسان سادد الطريق تماما من الناحية الفموية، شو بقي عندي؟ الناحية الخيشومية، لكن لسان المزمار راجع، فهذا هذا جزء من التفخيم. وضح؟ من قا، من قبل، أن كان ذا مال وبنين مثلا، أنك. وضح يا أخواني؟ كذلك الأمر بالنسبة للكاف، شايف؟ أقصى اللسان سادد المخرج بالنسبة للكاف، والصوت كاملا من فين عم يروح؟ من الخيشوم. واضح الصورة؟ تنبيه: يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم، نحو من قبل منصورة، ويكون صوتها مرققا إن جاء بعده حرف مرقق، نحو أن كان الإنسان. علامة إخفاء النون الساكنة هي تجريد النون مع عدم التشديد، مثل مين؟ الإدغام الناقص. علامة إخفاء النون في التنوين في ضبط المصحف تتابع الحركتين مع عدم التشديد، أيضا مثل مين؟ الإدغام الناقص. شوف ماء سجاجة، الحركتان متتابعتان والثاء شبه غير مشددة، شيء شهيد، الحركتان متتابعتان والشين غير مشددة. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين: أولا إظهارهما عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء، هذا خطأ. ثانيا إدغامهما في الواو والياء من غير غنة، كما ذكرت لكم يعني كثير من الطلبة شو بيقولوا؟ ميو ولي ولا نصير، ميو هذا أتى بإدغام ولكنه فاته إيه؟ الغنة. الأمر الثالث ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفى، وهو أمر محدث كما أسلفنا. أربعة جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا، هي اللي شرحت لكم إياها منتشرة بباكستان وببنغلاديش وبالهند. خمسة تطويل زمن غنتهما زيادة عن المطلوب، الغنة أخواني لها زمن، ما بصير الواحد يعني يجيب هيك على ذوقه، انتبهنا؟ ما في على ذوقك، في مقدار منضبط علينا جميعا أن نلتزم به. إخفاؤهما عند الغين والخاء في غير قراءة أبي جعفر هذا يعتبر خطأ، عند أبو جعفر ما هو خطأ، لكن عند غير أبو جعفر خطأ، انتبهنا؟ يعني مثلا يقول أجر غير، وإن لا شو أجر غير؟ شو الآية الكريمة؟ لهم أجر غير، أجر غير، ما بيصير يقول أجر غير، شو بده يقول؟ أجر غير بالإظهار. من خير، من خير كما هي عند أبي جعفر، علينا أن نقول ماذا؟ من خير. هذه هي أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة. بقي عندنا قياس أزمنة الغنن، قياس أزمنة الغنن. أزمنة الغنن، لأزمنة الغنن أربع مراتب. شو يعني مراتب؟ يعني أزمنة كاملة، أن تكون الغنة كاملة، وأن تكون أكمل، شو يعني أكمل؟ أطول، وأن تكون ناقصة، وأن تكون أنقص. إذن كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، وإن شئت فقل أنقص ناقصة كاملة أكمل. ولاحظ تدرج الألوان، شوف فاتح أغمق شوي أغمق أغمق، يعني كمان في لمسات جمالية في اللوحات لهاللي بيهتموا بهالأمور هاي. متى تكون الغنة كاملة؟ في النون والميم المخفاتين، في النون المخفى وفي الميم المخفى زمن الغنة شو اسمه؟ غنة كاملة. متى يكون أكمل يعني أطول؟ في النون والميم المشددتين والمدغمتين. في النون المشددة والميم المشددة والنون المدغمة والميم المدغمة زمن الغنة شو بيكون؟ أكمل، أكمل من الكاملة. مين الكاملة؟ النون والميم المخفاتين. بكم؟ شيء بسيط لكنه موجود. منجيب مثال: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم، إنكو هذا إيش؟ إخفاء. كنتو هذا إيش؟ كمان إخفاء. تم مؤمنين هذا إيش؟ لازم هذا الثالث يكون أطول بشوي من الأول والثاني. هكذا: إن كنتم مؤمنين. يعني إذا ما نبهت عليه يمكن السامع ما ينتبه، فهمنا كيف؟ أما إذا كان القارئ متقن واللي عم يسمع دارس، يا سلام بينبسط تمام اللي عم يسمع، لأنه بيكون يعني عرفان أنه القراءة ماشي مظبوط. إن كنتم مؤمنين موجود لكنه ضئيل، مو شيء كمان لافت للنظر. انتبهنا أخواني؟ نص على هذا الكلام كثير من أئمتنا، منهم شيخ الإسلام زكريا في شرحه على المقدمة الجزرية. متى تكون الغنة ناقصة؟ في النون والميم الساكنتين المظهرتين، ساكنة ومظهرة. صراط الذين أنعمت عليهم أن، اسمعني جيدا، أن شيء، أن عم عم، هذه صفة البينية اللي درسناها بالدورة الماضية. أنعم بدون مبالغة، ما يقول الواحد أنعم، لا هذا إيش هذا؟ تبهنا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت على، أنعم، ملاحظ؟ طيب، تكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. نا نو ني ما مو مي، هذه الأصوات الستة. ما قلته نرى على اللوحة. تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. طبعا المشددتين بيكون تجديد أصلي مثل إيش؟ ولكن في اليم. المدغمتين مثل فمن يعمل ما لهم من. وتكون الغنة كاملة وين؟ في النون والميم المخفاتين. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، هذان الوصفان السكون والظهور. وتكون أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين كما ذكرت منذ قليل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كل هذه الميمات والنونات المتحركات زمنها أنقص ما يكون. هل هذا الميزان لأزمنة الغنن ميزان جامد ولا ميزان مرن؟ لأنه نحن بنعرف أن تلاوة القرآن وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو بثلاث سرعات، أليس كذلك؟ بطء سماه علماؤنا التحقيق، وسرعة سماها علماؤنا الحذر، وتوسط سماه علماؤنا التدوير. فهذا الميزان ينطبق على أي سرعة؟ على السرعات كلها. هل هو ميزان جامد نفس المقادير هنا وهنا وهنا مهما كانت سرعة القراءة؟ لا، هذا الميزان يكون بطول معين لما بتكون القراءة بطيئة. فإذا أسرعت شو بيصير فيه الميزان؟ ينضغط. فإذا أسرعت أكثر وحدرت ينضغط، لكن بتبقى النسبة موجودة، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. واضح إخواني؟ أما مكتوبها، شوف اللوحة: يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كان سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. انتشر كمان من شيء 30-35 سنة أو أكثر شوي، إنه الغنة بمقدار حركتين. هذا من كلام بعض المعاصرين، لا صدى له في كتب الأئمة أبداً. وأنا لما عم قولها ما عم قولها يعني هكذا رمياً بالكلام، وإنما بعد بحث وتنقيب، ما في بكتب الأئمة أبداً أن الغنة بمقدار حركتين، وإنما من كلام بعض المدرسين المعاصرين أحبوا أن يعني يقربوا المسألة، ما أقول يحددوا، يقربوا المسألة إلى الطلبة أو يجعلوها يعني في كتب المدارس أو كذا، قالوا بمقدار حركتين، ولم يفرقوا بين النون المشددة والميم المشددة من جهة، وبين النون المخفى والميم المخفى من جهة، كل حركتين. لا، في فرق، في فرق، واضح إخواني؟ وإن كان هذا الفرق كما أسلفت منذ قليل ضئيلا، لكنه موجود. هذا هو مبحث أزمنة الغنى. المبحث اللي بعده المدود، بس هذا حناخد دقيقة قبل ما نبدأ فيه إن شاء الله. إذا زاد وقت بدنا نشرح المادة يعني. أو أعطيني إياها بغربلها، أنا بغربلها بالأوتين، عارف شو بغربلها يعني؟ ها؟ أعطيه لأبني بكر، وينه بكر؟ أعطيه بكر، إيه. جزاك الله خير. إذا زاد وقت باليوم الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. المدود في كتاب الله عز وجل. نحن نعلم كلنا، طبعا أغلبكم ما شاء الله دارسين بالأساتذة ما شاء الله، كلنا نعلم أن هناك 3 أحرف في اللغة العربية سماها علماؤنا حروف المد واللين. حروف ماذا؟ المد واللين، هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. أعيد، الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. أما الألف فسبق أن قلنا إنها لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. هذه 3 ما اسمها عند علمائنا؟ حروف المد واللين. وهناك حرفان آخران اسمهما حرف اللين، حرف اللين، هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما. أما سبب تسمية حروف المد واللين بأنها حروف مد، فلأن لها قابلية المد اللي هو التطويل المط، لها هذه القابلية فسميت حروف المد. وأما سبب تسميتها حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين من غير كلفة على اللسان. لما منقول أق أط هذه كلفة على اللسان، لكن لما نقول سوء أعمالهم، سوء يعني أدنى عمل، أدنى عمل بس زم شفايفك شوي انتهى الموضوع، سوء وجاء، بس افتح افتحت امك شوي بتطلع الالف لحالها صح؟ كذلك الياء وجي، فسميت حروف المد لان لها قابليه المط، سميت حروف اللين لانها تخرج بامتداد ولين من غير كلفه على اللسان. وما قيل عن حروف المد يقال ايضا عن حرفي اللين. على فكره يا اخواني، حرف اللين بدايتهما فتحه، اليس كذلك؟ طيب بعد ما تتجاوز الفتحه الصوت مع حروف المد واحد. يعني انا لما اقول تعملون، سمعانين صوت الواو؟ تعملوا. طب لما اقول خوف، تعملوا، نفس الصوت ولا مو نفس الصوت؟ الفرق بينهم ان الواو المديه قبلها حركه من جنسها، وان الواو اللينيه قبلها حركه من ايه؟ من غير جنسها. وما قيل عن الواو يقال عن الياء، فالياء المديه واللينيه واحده، الفرق بينهم الحركه التي قبلهما، والا صوت بيت مثل نستعين نفس الصوت. وضح؟ سئلت ام سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءته مدا، كان ينبذه حرفا حرفا. ونفس الكلام روي عن سيدنا انس بن مالك، ان لان العرب وخاصه اهل الباديه من عادتهم يخطفون الكلام، بيتكلموا بسرعه. الى الان ما شاء الله اهل الباديه لما بيتكلموا يعني بدك تركز حتى ما يفوتك شيء من الكلام، يعني فيهم طبع الكلام بالسرعه. فمن جمله ذلك خطف حروف المد، بيقول لك بالله من الله، بالله من الله، ما بيقول لك بالله من الله. فنبهت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كانت قراءته مدا، يعني كان يمد المدود، بسم الله الرحمن الرحمن إياك، ما يخطفها خطف. نعم، هذا المد، المد يعني اللي نحن نسميه الطبيعي. ومن جملة النصوص المروية، نسيت الآن عن مين، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لها طلع نضيد، فقال فمد صوته فيها. في حدا بيتذكر اسم الصحابي الذي روى لها طلع نضيد؟ في البخاري وفي مسلم، لها طلع نضيد، فقال مد صوته فيها، يعني بكلمة نضيد. هذا دليل على العادة بالسكون، هذا شايفين. كذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يقرأ في الكوفة قرأ عليه رجل فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. في الكتب يقولوا مرسلة، مرسلة يعني غير مطولة المد. طبعا بزمن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان القواعد قعدت، تبهنا كيف؟ لكن سيدنا بن مسعود شعر بأن القراءة فيها خلل، فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها، مد إيش؟ كلمة الفقراء. وهذا الحديث نص في المد المتصل، شايفين أخواني؟ لذلك المد المتصل ما حدا من القراء روي عنه قصره أبدا أبدا، ما في قراءة لا صحيحة ولا غير صحيحة فيها قصر المتصل. القراء مطبقون كلهم على ايه؟ على تطويل المتصل عن حده الطبيعي ولو درجة واحدة، يعني اقل ما روى فيه ثلاث حركات، ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة بحسب القارئ اللي رويت عنه، لكن ما في حدا ابدا قصر المتصل. واضح؟ كذلك الامر بالنسبة للمد اللازم، ما حدا ابدا روى قصر اللازم، قد يكون في بعض العصور الماضية اختلفوا في مقداره، إلى أن استقر الأمر على أنه بمقدار الطول اللي هو ست حركات. قد يكون في الماضي ك كان في شوية خلاف، بعض المشايخ يقولوا لا المهموس أطول، لا نعم، حتى الله يرحمه أبو مزاحم الخاقاني قال: والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، يعني هو عم يشوف انه اللازم اقصر من مين، لكن هذا ما وصلنا وليس عليه الجمهور. انتبهنا كيف؟ اللي عليه الجمهور واللي بعد منها ثبت مثل ما بيقولوا العلماء عليه العمل، يعني عليه العمل ان المتصل، عفوا، ان اللازم كم؟ 6 حركات وهو اطول مدود، وهذا ما صار اجماع باي قراءه كنت تقرا، باي قراءه كنت تقرا فاللازم 6 حركات. اللازم ما هو؟ طبعا كلكم اساتذه معروف اللازم هو عباره عن حرف مد، وشوفي بعده حرف ساكن سكون اصلي، انتبهنا كيف؟ هذا اللازم. مين مد تشبيها باللازم؟ العارض للسكون. بدي تنتبهوا شو عم بحكي، ها؟ العارض للسكون مد تشبيها له باللازم، مو معناته العلماء اخترعوا ذلك، لا، لكن تعليله. ما قلت لكم اليوم في جلسة سابقة نفرق بين المروي وبين تعليل المروي. العارض للسكون روي لنا نستعين، وروي لنا نستعين، وروي لنا نستعين. طيب يلي مدوه طولوه، شو الحكمة؟ يعني عرفت شو معنات التعليل؟ يعني شو الفلسفة تبعه؟ قال العلماء حملا له على اللازم: أليس اللازم حرف مد بعده حرف ساكن؟ وهنا العارض للسكون حرف مد بعده حرف ساكن، الفرق بينهم أنه هداك ساكن أصلي يعني وسطا ووقفا، وهذا ساكن عارض يعني وقفا فقط، هذا الفرق الوحيد. وإلا نطق تعملون مثل أتحاجوني، نفس النطق، عرفتوا كيف؟ فمن مد العارض السكون 6 حركات شبهه بمن؟ باللازم. طيب من قصره يعني كأنه ما جاء شيء، عمله طبعا خلاه طبيعي، معناته كأنه خلينا نقول بعبارة العلماء لم يعتد بالسكون العارض، لم يعتد. عرفت شو معنى لم يعتد به؟ يعني اجى وين ما اجى مثل بعضها، يعني تعملون وصلا او وقفا نفس الشيء. انتبهنا كيف؟ هذا حجة مين؟ من قصر. وحجة من وسط انه لم ينكر اثر السكون العارض كالذين قصروا، ولم يعامل السكون العارض معاملة السكون الاصلي، فلم ينكر ولم يعامله، خلى درجة، خلى العارض أقل من السكون الأصلي بدرجة، فأعطاه مرتبة التوسط. وضح إخواني؟ المد المتصل قلت منذ قليل ما حدا قصره، وذكرنا حديث عبد الله بن مسعود. طيب والمنفصل؟ المنفصل فيه خلاف من القراء، من يعني لم يعتد بمجيء الهمزة بعد حرف المد لأنهما في كلمتين: يا أيها، قو أنفسكم، وفي أنفسكم، سواء كان حرف المد ألف أو واو أو ياء. فبيقول لك ولو جاءت همزة لكن الهمزة في كلمة ثانية: وفي أنفسكم، قو أنفسكم يا أيها. ومن مد العارض للسكون، استغفر الله، من مد المنفصل فقد عامله معاملة مين؟ المتصل، بجامع إيش؟ بجامع أن النطق واحد، أنت في المتصل عم تنطق حرف مد وبعده همزة، وفي المنفصل عم تنطق حرف مد وبعده همزة، انتبهنا كيف؟ واللفظ في نظيره كمثله. وضح إخواني؟ هذه مثل هيك يعني مدخل إلى مبحث المدود التي في القرآن العظيم والتي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، 9 لا 10 لها: المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، مد الصلة بنوعيها، مد المنفصل والمتصل، مد اللازم، مد العارض للسكون، مد اللين. كم واحد صاروا؟ 9. واضح إخواني؟ سنأتي عليها بسرعة لأن هذا كله معلوم لديكم. مدخل تعريف المد وأنواع المدود وقياس أزمنتها. هذا بدكم تصحصحوا معي، ها؟ لسه ما خلص الدوام. تعريف المد، المد لغة الزيادة والتطويل، واصطلاحا عند المجودين إذا قالوا مد شو معناه عندهم؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفين اللين. منعيد، إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفين اللين. وحروف المد واللين هي الألف والواء والياء، السواكن المجالس لها ما قبلها، مثالها نوحيها. وسميت حروف المد لأن لها قابلية النطق والتطويل، وسميت حروف اللين لخروجها بامتدال ولين من غير كلفة. أنواع المد في القرآن الكريم، شوف لي الجدول هذا، استفيدوا منه يا شباب. المد إما أصلي وإما فرعي. المد الأصلي معناته هذا الطبيعي اللي هو بمقدار كم حركتين، بينما الفرعي شو بيكون أكثر. مين التحطيح الكبار بالمدود الفرعية؟ مين؟ اللازم والمتصل، هدول أبو المدود، أبو المدود اللازم والمتصل. أو اللازم سببه إيه؟ سكون. والمتصل شو سببه؟ والبقية كلهم حيتفرعوا عنهم، عن هدول الاثنين بس، هالنفرين هدول، النفرين هدول حيتفرع عنهم الباقي. انظر يا أخي إلى الجدول. الأصلي يلحق به البدل لأنه حيكون حالة خاصة، العوض كمان له كلام، والصلة الصغرى. بينما المد الفرعي اللي هو أكثر من حركتين سببه إما همز أو سكون. يلي سببه همز، شوف اللوحة، المتصل، هذا الطحطوح الكبيرة تبع الهمزات. مين تفرع عنه؟ المنفصل. ومين تفرع عن المنفصل؟ الصلة الكبرى. الصلة الكبرى تفرعت على المنفصل، ها، بجامع اللفظ. هلا انت لما بتقول يحسب ان ما له اخلده، هو اخلده، اليس كانك عم تقول قوا انفسكم؟ نفس الصوت، لكن الفرق انه قو الواو موجوده في الخط، وما له الواو موجوده في الخط. قو لو وقفت عليها بتقول قو، بينما ما له شو بتوقف عليها؟ ما له. فالصلة الكبرى هي فرع عن مين؟ عن المنفصل. لذلك لو سئلت يا أخي كم حركة تمد الصلة الكبرى، شو بتقول؟ بمقدار المنفصل. لا تقول كم حركة، قول بمقدار المنفصل. طيب جينا الآن لهذه سبب السكون. الكبير بتاعهم مين؟ اللازم. يتفرع عنه العدد للسكون، ويتفرع عن العدد للسكون اللين. ليش بدي يتفرع عن العدد للسكون؟ لأنه القاسم المشترك بينهم إنه في سكون عارض بالآخر، لكن واحد منهم الحرف الموجود حرف مد اللي هو العدد للسكون، وواحد منهم الحرف الموجود حرف لين. وقلت لكم منذ قليل حرف اللين صوته مطابق لصوت حرف المد إلا في البدايات، إلا عند الحركة الأولى. فإذا تجاوزنا الحركة الأولى صار صوت اللين مطابقا لصوت حرف المد. لذلك حرف مد اللين، بالله يركز معي تكة، حرف اللين، استغفر الله، مد اللين مدة تشبيها له بمين؟ بالعرض للسكون. العرض للسكون مدة تشبيها له بمين؟ باللازم. وضح؟ وضح يا أخواني؟ يعني خوف وبيت مدة تشبيها لها بإيش؟ بتعملون ونستعين. وتعملون ونستعين مدة تشبيها لها بمين؟ بولد ضالين. واضح؟ هذا كله خليه ببالكم. قياس أزمنة المدود، هذا بدك تعطي بالك عليه لأنه هذا ميزان. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق ب ق يساوي زمن النطق ب ق يساوي زمن النطق ب ق. لذلك علماءنا قالوا حركة، ما قالوا فتحة، ما قالوا ضمة، ما قالوا كسرة. ليه؟ لأنه زمن الحركات الثلاث إيه؟ واحد. يعني سبحان الله المقياس لضبط المدود رائع جدا. ليه؟ لأنه مشتق من نفس القراءة. أنت عندك قراءة، من نفس القراءة اشتقيت الميزان، مو من شيء خارجي. يعني ما انتشر من 100 سنة إلى الآن اللي هو موضوع أنه قبض الإصبع أو بسطها بحالة الوسطى. أقدم نص أنا شفته نص الضباع الله يرحمه، الضباع الله يرحمه توفى 1961، يعني من 64 سنة، من 64 سنة رحمه الله جزاه الله، ولا لا أقل استغفر الله، كم؟ 54، الله يزيد الخير، من 54 سنة توفى سيدنا الضباع رضي الله عنه. فبيقول الله يرحمه الضباع: وكان مشايخنا، اللي متوفي 1961 بيقول وكان مشايخنا، يعني بدك ترجع لك لورا كم؟ 60 سنة يا سيدي، ها؟ ما نتى من 1900، نحن الآن 2015، يعني شغلت 100 وشوي. وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. هذا الأمر أولاً محدث، ثانياً غير دقيق. ليش غير دقيق؟ لأنه قبض الإصبع وبسطها بحالة وسطى يختلف من شخص لآخر. يعني إصبعي غير إصبعك، غير إصبع الثالث، غير إصبع واحد من إندونيسيا، غير إصبع واحد في الهند، بل إصبع الإنسان نفسه وهو شاب بالخمستاش وبالسبعتاش غير حركة إصبعه وهو عمره 40 سنة، غير حركة إصبعه وهو عمره 70 سنة، غير حركة إصبعه وهو عمره 80 سنة. بل ليست منضبطة في الزمن نفسه في العمر، في الشخص الواحد، في الشخص الواحد في المرحلة العمرية الواحدة باختلاف انفعالاته النفسية. لما الواحد يكون هيك شايف الوجوه الحلوة هي مبسوط وشربان قهوة، بيكون حركة إصبعه إيش؟ يعني لما بيكون معصب وطالع خلقه ومتخانق هو ومرته، عارف شلون؟ بيقعد بده يعلم الطلاب، شلون بدها تكون حركة إصبعه؟ بدها تكون متوترة. فإذا هذا الميزان محدث غير منضبط. والأمر الثالث جامد. عرفتوا شو معناه جامد؟ يعني قدر واحد بدك تطبقه على سرعة القراءة مهما كانت، بطيئة أو سريعة أو متوسطة. بينما المقياس اللي قالوه سادات العلماء القدامى قالوا هي الحركة، وكانوا يسمونها الأليفات. كنا بحثنا هذا البحث امبارح مع بعض أخواننا، كانوا يعبروا عن الحركة بالألف اللي هي الفتحة. أنت لما بتقول بدك تكتب اسمي، بدك تكتب أيمن، شو أول حرف بتكتبه؟ ألف عليها همزة، أليس كذلك؟ فهنا يقولون آ، هذه هي في النطق آ، لكن بالخط شو؟ ألف. فكانوا يقولون هذا يمد بمقدار 4 ألفات، يعني كانوا يقولوا آ آ آ آ. انتبهتوا كيف؟ وليس قصدهم بالألف، الألف المنطوقة التي ننطقها نحن ونقدرها بحركتين في نحو قالوا. هذا فهم المتأخرين، فهم المتأخرين، وإن شئت فقل المعاصرين. قالوا ظنوا لما قرأوا الألف بكتب القدامى ظنوها الألف الإيه؟ المنطوقة، وليست كذلك، وإنما هي الحركة. الحركة أخواني مقياس مشتق من نفس القراءة. لما أنت بتكون عم تقرأ بهدوء الحركة تبعك شو بيكون؟ إلها زمن معين، أليس كذلك؟ هلا بدك تقول أنت كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الحركات لها زمن أليس كذلك؟ طيب سرع القراءة شو بصير بهالحركات؟ تسرع ويقصر زمنها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وإن أسرعت أكثر وأكثر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ملاحظ في الميزان ينكمش ويتمدد بحسب سرعة القراءة طولا وقصرا، فعندئذ تتناسب أزمنة المدود مع سرعة القراءة. بمعنى، وهذا حيجي معنا، بمعنى أربع حركات في قراءة التحقيق لا تساوي أربع حركات في قراءة التدوير، وأربع حركات في قراءة التدوير لا تساوي أربع حركات في قراءة الحذر، مع أنه هذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة، لكن أربعة من إيش؟ من نفس القراءة. الحركة في التحقيق لها زمن، إن أسرعت وصرت في مرحلة التدوير قصرت الحركة، إن أسرعت أكثر وأكثر وصرت تحضر قصرت الحركة أكثر. مثل إذا عم تقول أربع بلاطات، قديش تقول أربع بلاطات؟ هذا السؤال له جواب؟ ما له جواب إلا أن تقول لي قديش طول ضلع البلاطة؟ البلاطة اللي بيبلطوا فيه الأراضي، ها؟ البلاط مو مربع بيكون؟ فإذا بلاطة ضلعها 20 سنتي، أربع بلاطات قديش طولهم؟ 80 سنتي. طب إذا الضلع مو 25 سنتي صار 100 سنتي. طب إذا الضلع 30 سنتي صاروا 120. وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة وهذه اسمها أربعة. وضح؟ شفتوا ساداتنا الله يرضى عنهم كيف موفقين؟ ربي سبحانه وتعالى قال وإنا له لحافظون، حفظه بهؤلاء السادة العلماء الله يجزيهم عننا كل خير، اللي بيننا وبينهم أكثر من 1000 عام ضبطوا لنا حتى مقادير، ما كان في الثواني وما الثواني، كان يقول مثلا يمدوا بمقدار كذا ثانية أو كذا، جابوا لك مقياس بتحسن تاخده معك على البيت وبتسافر أنت وياه وبتعلموا للكبير والصغير وبتعلموا لطلابك وبيصيروا بينتقدوك، طلابك بينتقدوك بيقولوا لك يا أستاذ المقياس اللي علمتنا إياه أنت عم تجيب أطول منه. صدقوني مرة حضرت مجلسا لشيخ كبير في السن من الذين يقيسون بالأصابع ويقرأ أمامه رجل من أهل العلم لكن مرعوب من الشيخ اللي عم يقرأ، صحيح من أهل العلم بس مرعوب من الشيخ، والشيخ كما قلت لكم كبير يعني كان جاوز 80 وبده يمد مد اللازم وعم يعمل له الشيخ، يعني بين الإصبع والإصبع في إصبع من البطء والكبر، وهداك مسكين عم يمد وعيونه على إيه؟ على أصابع الشيخ وخايف إنه يقول لا ما بقى عنده نفس يختنق. والشيخ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قولوا يا شباب ورأي كلكم مع بعض، قولوا يا موسى يا موسى، هي 6 حركات، يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، جمعا يكون 6 حركات. إذن ولا الضالين كم لازم يكون طولها؟ يا موسى. قولوا لشوف ورأي نوحيها، نوحيها، هي 6 حركات. لذلك السخاوي شو قال؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول قاعدة هي القصيدة 64 بيت في التجويد، أول قاعدة ذكرها شو هي؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني لا تحسب حالك إذا عم تمطمط إنك ما شاء الله صرت مجود، لا حبيبي، الموضوع إيش؟ منضبط بمقادير وأزمنة. في نص عن الكسائي بيقول من مد أكثر من 1-2 فقد لحن. الكسائي علي بن حمزة الكسائي أحد القراء 7 بيقول من مد أكثر من 1-2 فقد لحن. واحد اثنان، يعني كأنك عم تقول هي أربع حركات تقريبا، شايف؟ وكم نبه العلماء على أنه لا تبالغ في المن، لا يعني مو شطارة أنك حتى لو عم تقرأ لحمزة، حتى لو عم تقرأ لورش لا تبالغ، بس الطبيعي هذا ما بيختلف عليه اثنان. بيختلفوا الناس على الطبيعي يا أخواننا؟ ما حدا بيختلف على الطبيعي، ليس كذلك؟ الطبيعي ضعف الطبيعي ثلاثة أضعاف الطبيعي وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. أنا لما بدي مد المتصل بده ضعف الطبيعي، موسى، قولوا موسى، موسى. بس أولئك، أولئك. عيسى، عيسى. أولئك، أولئك. وانتهى الموضوع. عيسى أربع حركات، موسى أربع حركات، يا موسى ست حركات. ولا الضالين، بس ته. ما في داعي. المدود المخيفة هذه كم وكم نهى عنها العلماء، كم وكم. منهم السخاوي الذي ذكرته لكم منذ قليل. أول شيء قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. أطلت عليكم اليوم. لا لا، وين شيخ؟ خليك جالس، خليك جالس، اجلس يا شيخ، اجلس. ما شاء الله، ذكرتوني بأيام المدرسة. غدا إن شاء الله سنتكلم بتوسع عن هذا المبحث، قياس أزمنة المدود. غدا إن شاء الله 3:30 يا سيدي، ولا أكثر شوي؟ مو 3:30؟ 3:30 غدا إن شاء الله نبدأ، نصلي ونبدأ 3:30. من أحب ألا تفوته الفائدة فليحضر مبكرا ويصلي معنا هنا، ثم ندخل ونبدأ 3:30. السلام عليكم ورحمة الله.